ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث إخباره بوقوع السيف في أمته، وأنه إذا وقع فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة، وقد كان الأمر كذلك، فإنه منذ سلت السيوف على المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا. ومنها إخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، هذا أيضا وقع وهو واقع. ومنها خوفه على أمته من الأئمة المضلين، والأئمة جمع إمام، والإمام هو من يقتدى به إما لعلمه وإما لسلطته وإما لعبادته. ومنها إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وأنهم 30. قال ابن حجر في الفتح: هذا الحصر بال30 لا يعني انحصار المتنبئين بذلك، لأنهم أكثر من ذلك. قال الشيخ الشارح: فيكون ذكر 30 لبيان الحد الأدنى، أي أنهم لا ينقصون عن ذلك العدد، وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع. وهذا والله أعلم والسر في ترك المصنف رحمه الله العدد في مسائل الباب، مع أنه صريح في الحديث. ومنها إخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وهذا كله وقع كما أخبر. قال المصنف رحمه الله: مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. المسألة 13: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. ووجه هذا الحصر أن الأئمة 3 أقسام: أمراء وعلماء وعباد، فهم الذين يخشى من إضلالهم لأنهم متبوعون. فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحواله، فهؤلاء يطاعون ويقتدى بهم، فيخاف على الأمة منه، لأنهم إذا كانوا مضلين ضل بهم كثير من الناس، وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس. 14: التنبيه على معنى عبادة الأوثان، يعني أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود له، بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله الناس، ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر، أي سحرا لآخر الليل، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية. وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها من الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. لكن قد قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. القسم الثاني من قسمي السحر في الشرع: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء. والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، ويؤثر في تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه، ويؤثر في عقله فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. فالسحر قسمان: شرك، وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. والقسم الثاني عدوان وفسق، وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وبهذا التقسيم الذي مر ذكره نتوصل إلى مسألة مهمة، وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر، ومنهم من قال إنه لا يكفر. ولكن التقسيم السابق الذي مر ذكره يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.

وأن المقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصب، وأما السابق بالخيرات فهو من يخرج الزكاة ويتصب. فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال، لأن الطاغوت أعم من الشيطان، فالأصنام تعتبر من الطواغيت كما قال تعالى وعبد الطاغوت، والعلماء والأمراء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت لأنهم طغوا وزادوا وفعلوا ما ليس لهم به حق. قال المصنف رحمه الله: وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا علقه البخاري بصيغة الجزم، وقال ابن حجر في الفتح، ووصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه، ووصله أيضا ابن جرير في التفسير. الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، وهذا أيضا من باب التفسير بالمثال، حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان، والكاهن قيل هو الذي يخبر عما في الضمير، وقيل الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، أي الذي يدعي علم الغيب. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من السماء، وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين فتسترق له السمع فتأتي بخبر السماء إليه، وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء، فتفسير جابر رضي الله عنه تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصح الخلق للخلق، فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه، ولهذا قال اجتنبوا، وهي أبلغ من قوله اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخر، وهذا يستلزم البعد عنه. واجتنبوا أي اتركوا، بل أشد من مجرد الترك، لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه، فإذا قيل اجتنب فمعنى ذلك اتركه مع البعد. اجتنبوا السبع الموبقات، وهذا لا يقتضي الحصر، فإن هناك موبقات أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحصر أحيانا بعض الأنواع والأجناس، ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. ومن ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء سبعة، وهناك غيرهم، ومثله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنافق صلعته بالحلف الكاذب. وأمثلة هذا كثير. وإن قلنا بدلالة حديث أبي هريرة في الباب على الحصر لكونه وقع بأل المعرفة، فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليهم الشيء مبهما طلبوا تفسيره وتبيينه، فلما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن. فأخبرهم وعلى هذه القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم، لكن ما كانت الحكمة في إخفائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرهم به، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يرد تبيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء 99 ولم يصب، يعني الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات والبغوي في شرح السنة. فهذا الحديث نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة بالحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رحمه الله بدليل الاختلاف الكبير فيها. فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال: إن الثواب عظيم، من أحصاها دخل الجنة، فلا يمكن للصحابة أن يفوتوا، فلا يسأل عن تعيينها. فدل هذا على أنها قد عينت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجاب عن ذلك بأن هذا ليس بلازم، ولو عينها النبي صلى الله عليه وسلم لكانت هذه الأسماء 99 معلومة للعالم أشد من الشمس، ومعلومة للعالم كله، ولنقلت في الصحيحين وغيرهما، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه والعناية به، فكيف لا يتأتى إلا عن طريق واهية وعلى صور مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة، وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الحريص من غير الحريص. كما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الإجابة يوم الجمعة. والعلماء اختلفوا في حديث أبي موسى الذي في مسلم، حيث قال فيه: هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. فإن بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، قال: لكن هو عندي صحيح، لأن علة التضعيف فيه واهية، والحال تؤيد صحته، لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة، فيكون هذا الوقت في هذه الحال حريا بإجابة الدعاء. وكذلك ليلة القدر لم يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنها من أهم ما يكون. اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات أي المهلكات، قال تعالى: وجعلنا بينهم موبقا، أي مكان هلاك. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ سألوا عن تبيينها، وبه تتبين الفائدة من الإجمال، وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل، لأنه إذا جاء مبينا من أول وهلة لم يكن له التلقي والقبول، كما إذا أجمل ثم بين. ما هن؟ ما اسم استفهام مبتدأ، وهن خبر المبتدأ، وقيل بالعكس: ما خبر مقدم وجوبا، لأن الاستفهام له الصدارة، وهن مبتدأ مؤخر، لأنهن ضمير معرفة، ضمير وهو من المعارف، وما نكرة، والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس. قال: الشرك بالله، قدمه لأنه أعظم الموبقات، فإنه أعظم الذنوب، وأعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلق. والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. فمن اعتقد أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك، أو أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك، وإن لم يعبد فإن عبده فهو أعظم، أو أن لله مثيلا في أسمائه، من اعتقد ذلك فهو مشرك، أو أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش مملكته، من اعتقد ذلك فهو مشرك، أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى، من اعتقد ذلك فهو مشرك. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم الجرم بالوقوع في الشرك بقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: فالذي خلقك وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك وكلأك كيف تجعل له ندا؟ فلو أن أحدا من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفرا وجحودا. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. السحر من الموبقات، وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير، لأنه إن كان بواسطة الشياطين فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم فهو داخل في الشرك بالله، وإن كان دون ذلك فهو أيضا جرم عظيم، لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم، لأنه يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويقلقه فيصبح كالبهائم بل أسوأ من ذلك، لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعته، أما الآدمي فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته بالسحر لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد. ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل إزهاق الروح، والمراد بالنفس البدن الذي فيه الروح، والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، التي حرم الله مفعول حرم محذوف تقديره حرم قتلها، فالعائد على الموصول محذوف، إلا بالحق أي إلا بالعدل، لأن هذا حق، والحق إذا ذكر بإزاء الأحكام فالمراد به العدل، وإن ذكر الحق بإزاء الأخبار فالمراد به الصدق. والعدل هو ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. والنفس المحرمة أربعة أنفس: هي نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن بكسر الميم وهو طالب الأمان، فالمؤمن لإيمانه والذمي لذمته والمعاهد لعهده والمستأمن لتأمينه. والفرق بين الثلاثة الذمي والمعاهد والمستأمن أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة، أي عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بدل الجزية، وأما المعاهد فيقيم في بلادنا لكن بيننا وبينه عهد ألا يحاربنا ولا نحاربه، وأما المستأمن فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد لكننا أمناه في وقت محدد، كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها أو ليفهم الإسلام. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وهناك فرق آخر، وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار، والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، والصحيح أنها تجوز من جميع الكفار. فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام، لكنها ليست على حد سواء في التحريم، فنفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن. وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ قال الشيخ: أشك في ذلك، لأن المستأمن من له عهد خاص بخلاف المعاهدين، فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منه، فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة، وأيا كان فالحديث عام وكل منهم معصوم الدم والمال. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي مما يوجب القتل، كالثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأكل الربا، والربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت. وفي الشرع الربا تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض. ف فالربا ربا فضل أي زيادة، وربا نسيئة أي تأخير، وهو يجري في ستة أموال بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. والحديث من رواية عبادة رضي الله عنه، أخرجه مسلم في صحيح. فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين. وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنسا بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلو زدت واحدا على آخر فهو ربا فضل، أو سويته لكن أخرت القبضة فهو ربا نسيئة. وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهبا بذهب متفاضلا والقبض متآخر، فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة. وعلى هذا فإذا بعت جنسا بجنسه فلا بد من أمرين: التساوي والتقابض في مجلس العقد. وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة، أي اتفق المقصود في العوضين، فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل. فذهب بفضة متفاضلا مع القبض جائز، وذهب بفضة متساويا مع التأخير ربا لتأخر القبض. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اتفق في الغرض والمقصود، هذا احتراز مما إذا اختلف الغرض منه. فالذهب مثلا ثمن للأشياء، والفضة ثمن للأشياء، والبر قوت، وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم التساوي لاختلاف القصد، لأن هذا يقصد به النقد والثمنية، وهذا يقصد به القوت. فإن قيل الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض، فما الجواب؟ الجواب إن هذا مقتضى الحديث، أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والجواب عن هذا هو: قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط فيما إذا كان أحدهما ثمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فحديث فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لا عموم لمفهوم، فلا يشترط القبض في كل صورة من صور المخالفة، وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض، كذهب بفضة أو بر بشعير، وأما ذهب أو فضة بشعير ونحوه فلا يشترط القبض. اختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الست، فالظاهرية قالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الست، لأنهم لا يرون القياس، فيقتصر على ما جاء به النص، فيجوز عندهم مبادلة أرز بذرة متفاضلا مع تأخر القبض، لأنهما لا يدخلان في المنصوص عليه. وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها، وهو من أهل القياس كابن عقيل رحمه الله، فإنه قال لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الست، لا لأنه لا قياس، ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربا، فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل وأبقينا النص على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه. والصحيح أن الربا يجري في غير الأصناف الست، وأن العلة هي الكيل والادخار مع الطعم، وهو أن يكون قوتا مدخرا، وهذا بالنسبة للبر والتمر والشعير. وبالنسبة للذهب والفضة العلة هي الجنس والثمنية، فقولنا الجنس لأجل أن يشمل الحلي إذا بيع بعضه ببعض فيجري فيه الربا مع أنه ليس بثمن، والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة فإنها بمنزلة الذهب والفضة، أو يقال العلة الثمنية فقط والحلي خارج عن الثمنية خروجا طارئا، لأن التحلي طارئ، والأصل في الذهب والفضة الثمنية لأنهما ثمن الأشياء. وهنا مسألة يكثر وقوعها، وهي أنه يريد بعض المسلمين أن يغير ذهبا بذهب، فيذهب إلى الصائغ فيزن ما يراد تغييره ثم يعطيه مثله مع الزيادة في الثمن، أي بأن يدفع إليه مالا، لأنه يقول إن هذه الجرامات المستعملة لا يمكن أن تساوي هذه الجرامات التي لم تستعمل، وهذا ربا. والخروج من ذلك أن يبيعه وأن يقبض الثمن وأن يتحرر، فإن أراد بعد ذلك أن يرجع إلى من باعه ليشتري منه غيره جديدا فله، وإن ذهب إلى غيره فله ذلك. أما إذا أعطاه 20 جراما فأعطاه في مقابلها 20 جراما جديدة من الذهب وأخذ منه مالا فوق ما دفع إليه من الذهب القديم، فهذا ربا، وهذا يكثر وقوعه بين الناس، نسأل الله العافية. وأما الملح فقال شيخ الإسلام إنه يصلح به القوت، أي فهو تابع له، فالعلة ليست أنه قوت لكنه من ضرورياته، ولهذا لو طحنت برا ولم يكن فيه ملح لم يبقى إلا أياما يسيرة فيفسد، فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد، فأقول لما كان يصلح به القوت جعل له حكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والربا وأكل مال اليتيم. ذكر أكل الربا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ولم يقل وأكلهم الربا، والأخذ أعم من الأكل، فأكل الربا معناه أخذه، سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك. لأن بعضهم قد يقول إن الموبقات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيها وأكل الربا، فأقول سأأخذ الربا ولكن لن آكله، سأشتري به ثيابا أو أثاثا أو أرضا أو سيارة، فيقال إن الأكل ليس هو المقصود الأوحد ولكن هو أعم وجوه الانتفاع، فأكل الربا معناه أخذه، سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك. وأكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما من ماتت أمه قبل بلوغه فإنه ليس بيتيم لا شرعا ولا لغة، لأن اليتيم مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، أي انفرد عن الكاسب له لأن أباه هو الذي يكسب له، وخص اليتيم لأنه لا أحد يدافع عنه ولأنه أولى أن يرحم، ولهذا جعل الله له حقا في الفيء، وإذا كان أحق أن يرحم فكيف يسطو هذا الرجل الظالم على ماله فيأكله. ويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا، فليس خاصا بالأكل، بل حتى لو استعمله في السكن أو الفرش أو الكتب أو غيرها فهو داخل في ذلك. وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر، أن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. والتولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف أي يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض، كالذي يمشي زحفا كل واحد منهم يهاب الآخر فيمشي رويدا رويدا. والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله وكسر قلوب المسلمين وتقوية أعداء الله، وهذا يؤدي إلى هزيمة المسلمين، لكن هذا الحديث خصصته الآية، وهي قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فاستثنى الله سبحانه حالين: الأولى أن يكون متحرفا لقتال، أي متهيئا له، كمن ينصرف ليصلح من شأنه أو يهيئ الأسلحة ويعدها، ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته، فهذا لا يعد متوليا إنما يعد متهيئا. والحال الثانية المتحيز إلى فئة، كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدو، فانصرف من هؤلاء لينقذها، فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه بشرط ألا يكون على الجيش ضرر. فإن كان على الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره أمام العدو فإنه لا يجوز، لأن الضرر هنا متحقق وإنقاذ السرية غير متحقق، فلا يجوز، لأن المقصود إظهار دين الله، وفي هذا إذلال لدين الله، إلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين فيجوز الفرار حينئذ، لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. أو كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتها كالطائرات إذا لم يكن عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعها، فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك والقضاء على المسلمين فلا يجوز لهم أن يبقوا، لأن مقتضى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب وهو قليل، ومن تخصيص السنة بالكتاب أن من الشروط التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه، وهذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. القذف بمعنى الرمي، والمراد به هنا الرمي بالزنا، والمحصنات هنا الحرائر وهو الصحيح، وقيل العفيفات عن الزنا، والغافلات هن العفيفات عن الزنا البعيدات عنه التي لا يخطر على بالهن هذا الأمر، والمؤمنات احترازا من الكافرات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات، ومع ذلك يقام عليه الحد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويكون فاسقا. فجعل ربنا تبارك وتعالى عليه 3 أمور. قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال جل وعلا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجمل بالاتفاق ويشمل آخر الجمل بالاتفاق، واختلف العلماء في الجملة الثانية وهي قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود. وبناء على ذلك، إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أو لا؟ الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب، وأيدوا قولهم بأن الله أبد ذلك بقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقا. وقال آخرون: بل تقبل شهادتهم إذا تابوا، لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق، فإذا زال وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه. وينبغي في مثل هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر الحاكم، فإذا رأى من المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض المسلمين فليفعل، وإلا فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة. وهل قذف المحصنين الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات الغافلات المؤمنات من كبائر الذنوب؟ الجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما خص بذلك المرأة لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر، إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام، وقذف المرأة أشد لأنه يستلزم الشك في نسب أولادها من زوجها فيلحق بهن القذف ضررا أكثر، فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب، والقيد الأغلبي لا مفهوم له لأنه لبيان الواقع. والشاهد من هذا الحديث قوله: السحر، وقد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات أي من المهلكات، لأن الباب الذي عقد هنا ترجمته باب ما جاء في السحر، فأتى المصنف رحمه الله بهذا الحديث، وفيه أن من السبع الموبقات السحر، وآخر تلك السبع ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا الأمر مستشر بين المسلمين، ولو أنهم علموا الحكم الشرعي فيه لأمسك كل اللسان، فإن الرجل إذا اتهم امرأة ولو كناية وتعريضا فإما أن يأتي بأربعة شهداء، وإما أن يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا، ولا تقبل له شهادة أبدا على التفصيل الذي مر. فهذا أمر كبير، لأنه يستوجب حدا، وفيه حماية للأعراض، وفيه تدريب على إمساك اللسان، وفيه رعاية للحرمات، وفيه ائتلاف بين المسلمين وتعاطف، بحيث إن الإنسان يكون حريصا على ألا يقع بلسانه في عرض غيره، فإن فعل ذلك وأطلق الكلمة سواء وقعت على رجل أو على امرأة، فإنه إما أن يأتي بأربعة شهداء بأن ذلك وقع وكان، ويستجوبهم يستشهدهم القاضي كلا على حدة، ثم يصرف هذا ويأتي بغيره، وقد يعيد الذي صرفه أولا لينظر هل تغير كلامه أم هو ثابت على حاله. ولا بد أن تكون الشهادة على الزنا الذي يستوجب الحد، وهو تغييب الحشفة أو مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع، وأما ما دون ذلك فإنه وإن كان زنا إلا أنه لا يستوجب الحد. فلا بد أن يشهد الأربعة شهادة برؤية عين ليس فيها شك ولا ارتياب أن ذلك منه، كان في ذلك منها كالميل في المكحلة، وهذا أمر كبير لا يمكن أن يتوفر بحال. ولذلك لم يقم حد الزنا على أحد، لا على رجل ولا على امرأة في تاريخ الإسلام بشهادة الشهود، وإنما أقيم بالبينة أو بالاعتراف. وفي هذا كما مر تدريب للمجتمع المسلم على إمساك اللسان، لأن المجتمع المسلم هو مجتمع الطهارة، مجتمع العفة والعفاف، تتقيد فيه الألسن بأحكام الله رب العالمين وأحكام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تعدى فلا بد أن يقع عليه الحد. فإما أن يأتي بأربعة شهداء على النحو الذي مر، وإما حد في ظهره فيجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. فنسأل الله رب العالمين أن يهيئ للأمة أمر رشد تقام فيه حدود الله، ويقضى فيه بسنة رسول الله، ويسار فيه على السوية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.